مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاء علمت ما أنزل هؤلاء إلا

اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم Thank you.